إلهنا يا عظيم السلطان، يا قوي الأركان، يا من قلت عن نفسك كل يوم هو في شأن، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم يا حي يا قيوم، أقل عثراتنا، واغفر زلاتنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا حي يا قيوم، اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم أشغل قلوبنا بحبك، وألسنتنا بذكرك، وأبداننا بطاعتك، وعقولنا بالتفكر في آياتك. اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مبتلانا، وتب على تائبنا، واغفر يا ربنا لكل من أحببناه وأحبنا وأمن على دعائنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، نسألك لكل مريض ومن لديه مريض، اللهم يا قادرا على كل شيء، يا من لا يعجزك شيء، يا من لا يعجزك شيء، يا من لا يعجزك شيء، اللهم اشفه واشف مريضه، اللهم اشفنا واشفه واشف مريضه، اللهم اشفنا واشفه واشف مريضه، اللهم خص منهم مرضى السرطان، اللهم خص منهم مرضى السرطان، اللهم خص منهم مرضى السرطان والمعيونين والمعيونات والممسوسين والممسوسات والمسحورين والمسحورات. اللهم رب الناس، أذهب البأس واشف أنت الشافي،